بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تتمة: قد استشكل على وجود الماهيات في الذهن بمعنى حصولها بأنفسها في إشكالات. بالأمس قلنا بأن قول الحكيم ينحل إلى دعويين أساسيين: الدعوة الأولى أنه توجد عندنا صور في الذهن هي غير الوجود الخارجي، أي بعبارة أخرى يوجد عندنا ذهن في قبال الخارج وخارج يقابله ذهن. في قبال من؟ في قبال من ينكر الذهن والوجود الذهني مطلقا كالفخر الرازي. الركن الثاني هو أن هذه الصور الحاصلة في الذهن هي عين الماهيات المتحققة في الخارج، يعني نحن عندما نتصور الإنسان، الإنسان في الخارج ماذا؟ جوهر. هذا الإنسان في الذهن أيضا جوهر. عندما نتصور أي موجود آخر داخل تحت أي مقولة من المقولات الماهويات فهو في الذهن أيضا تصدق عليه نفس تلك المقولة. فعندما يصدق على شيء أنه جوهر يصدق عليه في الخارج، أنه جوهر يصدق عليه في الذهن أيضا أنه جوهر. عندما يصدق عليه أنه كم يصدق عليه في الذهن أيضا كم، عندما يصدق عليه في الخارج أنه كيف يصدق في الذهن عليه أيضا كم. وبعبارة جامعة قلنا أنه في الحمل الأولي يعني لبيان حد الشيء لا فرق بين الماهية في الخارج والماهية في الذهن، فإن الماهية في الخارج والماهية في الذهن كلاهما من حيث الحمل الأولي واحد، حقيقة واحد. الإنسان في الخارج عندما يقال جوهر في الذهن أيضا جوهر بلا أي فرق بين ماهية الإنسان في الخارج وماهية الإنسان في الذهن، وإلا قلنا لو لم يكن كذلك لرجعت لانقلبت كل علومنا إلى جهالات، إلى جهل مركب، ونتيجة الأمر إلى إذن بناء على دعوى الحكيم أن الماهية بنفسها بحقيقتها بحدودها بأجزائها الذاتية تأتي إلى الذهن، يرد هنا إشكاله. هذا الإشكال ما هو؟ قبل الدخول في بيان الإشكال لا بد من إشارة إلى مقدمة إن شاء الله سيأتي في بحث المقولات. معنى المقولة كما أشرنا فيما سبق يعني المحمولة، يعني التي تحمل على غيرها، والحمل أيضا حمل ذاتي. في المقولات دائما الحمل حمل ذاتي. نحن عندما استقرأنا الموجودات الخارجية وجدناها على قسمين: قسم من الموجودات الخارجية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، يعني قائمة بنفسها، سميناها جو. سلام عليكم. وقسم من الموجودات عندما استقرأنا في بحثنا عنها في الخارج نجد وجدنا أنها توجد في موضوع، يعني ليست قائمة بنفسها وإنما تحتاج إلى متكئ، تحتاج إلى موضوع لكي توجد في الخارج. نحن عندما جئنا إلى الجسم نجد أنه موجود بنفسه لا يحتاج إلى شيء يتكئ عليه، لكن عندما جئنا إلى اللون، عندما جئنا إلى الرائحة، عندما جئنا إلى الطعم، عندما جئنا إلى مثل هذه الأنواع نجد أنها ماذا؟ لا يمكن أن توجد مستقلة بنفسها. الألوان، الطعوم، الروائح، هذه موجودات في الخارج ولكن في موضوع، يعني تحتاج إلى متكأ، ليست مستقلة في وجودها الخارج. ومن هنا عرفوا الجوهر في محله بأنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، يعني لا تحتاج إلى موضوع لكي توجد. لماذا ماهية؟ لأنها تنتزع من حد الوجود الخارجي. بعد اتضح فيما سبق أنه بناء على أصالة الوجود، الماهية تنتزع من ماذا؟ من حد الوجود الخارجي. فعندما جئنا إلى الموجودات الخارجية التي لها ماهية، نجد أن الموجودات الخارجية على قسمين: الموجودات التي الخارجية الماهوية يعني الممكنة، وجدنا أن الموجودات الممكنة التي لها ماهية سلخ منها إذا وجدت في الخارج توجد مستقلة غير محتاجة إلى غيرها، سميناها الجوهر. وقسم منها إذا وجدت في الخارج تحتاج إلى موضوع لكي تقوم فيه، سميناها العرض. إذن ما هو الفرق بين الجوهر والعرض؟ الجوهر والعرض فرق، الفرق بينهما أنهما سنخان من الوجود، من سنخان من الوجودات الممكنة لا مطلق الوجود، لأن الواجب سبحانه وتعالى لا جوهر ولا عرض، خارج عن المقولات. في الوجودات الممكنة وجدنا أن الممكن بعض الوجود من الممكن قائم لا في موضوع، يعني قائم بنفسه، وبعض من الموجودات الممكنة قائم ماذا؟ في موضوع. اتضح هذا المطلب. الآن نأتي إلى الإشكال. الإشكال الأول الإشكال الأول ما هو؟ أنتم قلتم بناء على رأي الحكيم أن الموجود الخارجي إذا كانت ماهيته جوهر تأتي إلى الذهن، تبقى ماهية الجوهر أو لا تبقى ماهية الجوهر؟ قلنا الماهيات محفوظة في الخارج وفي الذهن، فإذا كانت في الخارج جوهر في الذهن ماذا تكون؟ جوهر. إذا كانت في الخارج كم في الذهن ماذا تكون؟ كم من حيث الماهية واحدة. مثلا الآن أنتوا أخذوا القسم الأول، مثال الأول جوهر، أخذوا الإنسان. الإنسان في الخارج جوهر لو عرض؟ جوهر قائم لا في موضوع، نعم لونه طوله عرضه هذا عرض، لكن نفس الإنسان جوهر. خب عندما يأتي إلى الذهن أيضا يحمل عليه جوهر أو لا يحمل عليه جوهر؟ بناء على رأي الحكيم قال الماهيات بذاتياتها محفوظة في الذهن، فإذا الإنسان في الذهن جوهر بناء على قول الحكيم لأن الذاتيات محفوظة. خب هذه الصورة في ذهني قائمة بي أو ليست قائمة بي؟ هذه الصورة يمكن أن توجد ولا وجود لي؟ هذه الصورة الذهنية للإنسان عندي، هذه عرض لو جوهر؟ عرض لأنه قائمة بوجودي، ولولا لما كانت هذه الصورة موجودة. إذن الإنسان من حيث أن الذاتيات محفوظة فيه جوهر، ومن حيث أن هذه الصورة صورة لي، عرض نعت وصف لي، فهو ماذا؟ فهو عرض. فيلزم أن يكون شيء واحد جوهر وعرض. لماذا؟ باعتبار أنه إنسان فالذاتيات محفوظة فيه فهو جوهر، وحيث أنه نعت لي وصف لي قائم بنفسي فهو عرض. وهل يمكن أن يجتمع في شيء واحد قائم لا في موضوع قائم في موضوع؟ واجتماع للنقيضينها، لأن الجوهر قائم لا في موضوع والعرض ماذا؟ قائم في موضوع. النسبة بين قائم لا في موضوع وفي موضوع نسبة ماذا؟ نسبة التناقض. فإذا أيها الحكيم الذي تلتزم بأن الماهيات بحقائقها الماهوية تأتي إلى الذهن، ماذا تجيب عن هذا الإشكال؟ يلزم بناء على قولك أن يكون الجوهر عرض والعرض جوهر، يلزم أن تكون الصورة الذهنية من حيث الحفاظ الذاتيات جوهر، ومن حيث أنها صورة قائمة بنفس العالم ماذا؟ عرض. ولا يمكن أن يجتمع جوهر مع عرض، لأن النسبة بينهما نسبة نقيضة. شوفوا هاي الإشكالات التي أدت في الفصل الرابع أن ينكر الوجود، هذه يحتاج إلى جواب. هذا مش شبهة، هذا الإشكال الأول. هذا الإشكال مع أنه ظاهره هواية مشكل، ولكنه السيد العلامة يقول هذا الإشكال مو هو صعب، جوابه سهل. عندنا فد إشكال أصعب من هذا، هو أدق وأصعب من هذا. الإشكال الثاني، ذكروا في محله، هاي المقدمة الأولى الموجودة في الإشكال الأول احفظوها في الإشكال الثاني. يعني الإنسان الذي هو في الخارج جوهرون، في الذهن عندما يأتي ماذا؟ أيضا جوهر. ذكروا في محله، وسيأتي إن شاء الله في بحث العلم، أن العلم أن الوجود الذهني أو العلم بعبارة أدق كيف نفساني. ما هو الكيف؟ قالوا هو الذي هو العرض الذي لا يقبل القسمة ولا النسبة لذلك. الآن هذا الخوف الذي يوجد في نفسك، الفرح الذي يوجد في نفسك، هذا هل يقبل القسمة؟ الآن أنت توجد عندك حالة وهي حالة الخوف، هذه قابلة لأن تقسم الخوف إلى نصفين؟ أنت قابل لأن تنسب إلى شيء آخر فيها نسبة كما سيأتي بيان النسب؟ قالوا أن الكيف هو عرض لا يقبل القسمة ولا يقبل النسبة لذاته، والعلم من الكيفيات، ولكن لا مو مطلق الكيف، لأن الكيف قسم عندهم إلى أقسام أربعة: الكيف النفساني يعني المختص بالأمور النفسية، الكيف المحسوس، الكيف الاستعدادي، الكيف المختص بالكم. الآن مو بحثنا في الأقسام الثلاثة، بحثنا في القسم الأول وهو الكيف النفسي. الكيف مولانا مقولة من المقولات، شوي أوضح معنى المقولة أكثر حتى الإخوة، لأنه كثير ما إحنا بعد ذلك سنذكر هذا الاصطلاح. المقولة هذا كما أشرت، نحن عندما نأتي إلى الوجود الخارجي بناء على أصالة الوجود، هذا الوجود الخارجي محدود لو مو محدود؟ الوجود الممكن محدود، له حد لو ليس له حد؟ نعم له حد. من الحد ننتزع مفهوما، هذا المفهوم في الاصطلاح يسمى ماهية، ويحمل على ماذا؟ يحمل على ذلك المصدر. أنت تأتي إلى الإنسان تنتزع ماذا منه؟ تنتزع أنه جوهر، فتقول الإنسان جوهر، الإنسان نامن، الإنسان متحرك بالإرادة، الإنسان ناطق. نحن عندما جئنا إلى الوجودات الإمكانية واستعرضناها وجدناها لا تخرج عن 10 أنواع أو عن 10 ماهيات عالية، سميت بالمقولات العشر. يعني إما هو جوهر، هذا الجوهر قسم واحد، قالوا لا له أقسام، ولكن جميعها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الجوهر. إما هو كم، كم قسم واحد، قالوا لا كم أقسام متعددة، إما متصل إما منفصل، والمتصل إما قار غير قار أقسام، ولكن كلها مرجعها إلى ماذا؟ إلى مقولة واحدة وهي مقولة الكم. هذا كيف، هذا هذه إضافة، هذه أين، هذه متى، أن يفعل، أن ينفعل، هذه كلها مقولات تسمى عالية، أجناس عالية. شنو أجناس عالية؟ يعني لا يوجد فيها جهة مشتركة، كل واحدة من هذه الأجناس ليست مركبة من جنس وفصل، وإلا ماذا؟ وإلا يلزم أن تكون مركبة من جنس وفصل، وقد فرض أنها جنس عالي، بعد لا يوجد فوقها جنس. إذا قلت أن كل واحدة من هذه المقولات مركبة من جنس وفصل، يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون فوق هذا الجنس جنس أعلى منه. من قبيل عندما تقول الحيوان إما بقر إما غنم إما إنسان إما كذا، إذن الجنس هنا الحيوان هذا أعلى من هذه الأنواع، لو مو أعلى منها بحسب السلسلة. عندنا أجناس عالية بعد فوقها لا يوجد شيء، هذه الأجناس العالية بحسب الاستقراء وجدوها 10، وقالوا أن هذه الأجناس متباينة بتمام ذواتها، يعني لا يوجد جزء مشترك. أما الإنسان والبقر متباين بتمام الذات، لو بجزء الذات، بجزء الذات، لأن جزء مشترك موجود هو الحيوان وجزء مختص موجود هو الناطقية أو الصاهلي. هذه الأجناس العالية قالوا متباينات بتمام الذات، يعني لا يوجد أي جزء مشترك. ومن هنا قالوا بعد هي ليست مركبة من جنس وفصل، وإنما هي بسائط. هذا تعبيرهم، أن الأجناس بسائط، يعني ليست مركبة من أجناس وفصول. وإلا يلزم ما فرضته جنس عال ماذا؟ ليس بجنس عال، وقد فرض أنه جنس عال. طب هذه المقدمة ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها هذا المعنى، وهو أنه لا يمكن لموجود واحد أن يكون داخلا تحت أكثر من مقولة، لأن الموجود الواحد له ماذا؟ حد واحد، إذا له ماهية واحدة. فإذا قلنا أن له ماهيتين يلزم أن يكون له ماذا؟ يلزم أن يكون له وجودين، والمفروض أنه وجود واحد. إذن إذا صار الشيء جوهرا يمكن أن يكون كما؟ ماهيتان؟ لا، بعد لا يمكن، لأن الجوهرية حد وجوده والكمية ليست حد وجوده. إذا صار الشيء كما يمكن أن يكون كيفا؟ لا، بعد، لأنه هذه المقولات إذا صدقت في مولد عينت الماهية. الماهية ماذا؟ حد الوجود. هو الوجود واحد ومتعدد؟ واحد، إذن له ماهية واحد. ومن هنا قالوا أن المقولات متماينة بتمام الذات، ولا يعقل أن يصدق على موجود واحد أكثر من مقولة واحدة من حيث الماهيات. نقول هسه زيد من الناس له جوهر، له طول عرض، نقول هذا طول عرض، هذا مو داخل في ماهيته. الذي داخل في ماهيته ماذا؟ الجوهر، وليس شيء آخر. فلهذا أنت في تعريف الإنسان لا تقول حيوان ناطق طويل قصير أحمر أبيض أسود، لا تقولها، لأنه الطول والقصار والبياض والسواد هذه مو أجزاء الماهية، هذه ماذا؟ خارج عن الماهية. ونحن نتكلم عن تلك المقولات التي تحكي عن ماهيات الأشياء، يعني الأجزاء الذاتية، يعني الذاتي في باب الكليات مو العرضي في باب الكليات. إذن هذه المقدمة التي ذكرناها، من أن المقولات متباينة بتمام الذات والأجناس العالية لا يوجد جزء مشترك فيها، يعطينا هذه النتيجة، وهو أن كل موجود واحد من الممكنات لا يمكن أن يكون داخلا تحت أكثر من مقولة واحدة، يستحيل بعد. لماذا؟ لأنه إذا تعددت المقولة لابد أن يتعدد الوجود، إذا تعددت الماهية لابد أن يتعدد الوجود، والمفروض أنه وجود واحد لا متعدد، فكيف يمكن أن تتعدد الماهية؟ واضح هذا المطلب إلى هنا؟ الآن نأتي إلى الإشكال الثاني، التفتوا جيدا. ذكروا في محله أن العلم داخل تحت مقولة الكيف النفساني. كل علم، كل صورة ذهنية إذا أردنا أن نعرف ماهيتها بحسب المنطق الأرسطي، بحسب النظرية الأرسطية، يقول العلم نحن عندما نستقرئ وضعه نجد أنه داخل تحت هذه الماهية. يا ماهية؟ ماهية الكيف. يا قسم من أقسام الكيف؟ يقول الكيف النفساني، بيانه سيأتي الآن. أخذوا كأصل موضوعي، فإذا العلم داخل تحت أي مقولة؟ مقولة الكيف النفساني. هاي مقدمة، احفظوها، اجمعوها مع المقدمة الأولى التي ذكرناها في الإشكال الأول، أن الإنسان عندما يأتي إلى الذهن داخل تحت أي مقولة؟ الجوهر، لأنه يصدق عليه جوهر. إذن يلزم أن يكون الإنسان في الذهن جوهر كيف. ونحن قلنا ماذا في النتيجة؟ أنه يستحيل أن يكون لموجود واحد أكثر من مقول. فإما أن تلتزموا ترفعوا اليد عن انحطاط الذاتيات عندما تأتي إلى الذهن وتلتزموا بالأشباح، وإما أن ترفعوا اليد عن أن العلم كيف النفسان، ولا يمكن الرفع عن يد عن أي منهم. كيف يمكن أكثر من هذا؟ إذا جاء الكم إلى الذهن، حتى الآن فقط أنت تتصوره في ذهنك، هو كم في الذهن أو ليس كم في الذهن؟ الذاتيات محفوظة أيضا. هو ماذا؟ هو كيف. إذن يلزم أن يكون الكم كيفا، يعني أن الكم داخل تحت مقولة الكيف، وقد قلنا أن المقولات متباينة بتمام الذات. بل يلزم كل ما تطورته من الماهيات والمقولات الأخرى داخل ماذا؟ تحت مقولة الكيف النفساني، وهذا أشد محالا من الأول. سنبين لماذا أشد محالا. إذن وجد هنا إشكالان. الإشكال الأول أنه يلزم أن تكون الصورة الذهنية جوهر وعرض. الإشكال الثاني يلزم أن تكون جميع المقولات داخل تحت مقولة واحدة وهو الكيف النفساني. ولهذا الحكيم السبزواري جمع هذين الإشكالين في بيت واحد، قال: فجوهر مع عرض كيف اجتمع؟ أخي كيف يمكن أن يجتمع جوهر وعرض في شيء واحد؟ أم كيف تحت الكيف كل قد وقع؟ هذا الإشكال الثاني. أم كيف، هذا الكيف غير الكيف الثاني، أم كيف تحت الكيف يعني الكيف النفساني كل المقولات صارت ماذا؟ مصداقا للكيف. وقد قلتم أنتم أن المقولات متباينة بتمام الذات، لا يمكن أن توجد مقولة داخل تحت مقولة الأخرى. هذان الإشكالان الذين ذكرنا بالأمس أنه جعلت القوم صرعا، جعلت العقول والأفهام صرعا، فكل قد اختار مقربا. هذه الإشكالات التي أدت في الفقر الرازي أن ينكر الوجود الذهني المطلق أصلا يخلص، هي التي أدت ببعضهم أن يقبل الوجود الذهني ولكن لا يقبل أنها ماذا؟ الذاتيات محفوظة، حتى لا تشكل عليه أنه جوهر، تقول فقط كيف النفساني بعد مو جوهر. واضح المطلب؟ فلهذا إذا تذكرون بالأمس قلنا أن هؤلاء مو باختيارهم اختاروا هذه الأقوال، المشكلات والإشكالات العويصة أدت بهم إلى أن يلتزموا بهذه الأقوال الباطلة الواضحة المطلق. سنقرأ الإشكالين. قال: قد استشكل على وجود الماهيات في الذهن. طب ما معنى وجودها في الذهن؟ ولو بمعنى الشبح، قال لا، بمعنى الذي ذكره الحكيم، بمعنى حصول الماهيات بأنفسها بحقائقها بماهياتها وذواتها في الذهن. مشكلة بإشكالات. طبعا هذا فقط الإشكال الأول، والإشكال الثاني كان بعد خمس إشكالات باقي. الآن احنا أشرنا إلى الإشكال الأول والإشكال الثاني والإشكالات الباقية، بعد إذا أجبنا عن الإشكال الثاني بالخصوص الإشكالات الباقية سهلت الجواب. الإشكال الأول أن القول بحصول الماهيات بأنفسها في الذهن يستلزم لازما باطلا، وهو ماذا؟ وهو أن يكون الجوهر عرض والعرض جوهر. يستلزم كون الشيء الواحد وهي الصورة الذهنية الحاصلة في الذهن جوهرا وعرضا، وهو محال. الاستلزام واضح، استحالة اللازم أيضا بينا، لأن الجوهر قائم لا في موضوع والعرض قائم في موضوع. بيان الملازمة، هذا واضح بيان الملازمة، أن الجوهر المعقول في الذهن جوهر بناء على قول الحكيم، يحمل عليه أنه جوهر من حيث الماهية بناء على انحفاظ الذاتيات. أن الجوهر المعقول في الذهن جوهر بناء على انحفاظ الذاتيات، والمفروض أنه ماذا؟ صورة ذهنية قائمة بنفس العالم، وهو بعينه هذا الجوهر عرض لقيامه بالنفس، قيام العرض بمعروضه، قيام العرض بموضوعه. أما بطلان اللازم فللزوم كون شيئا وكون شيء واحد قائما بالموضوع لأنه جوهر، وغير قائم بالموضوع لأنه عرض، ولا يمكن الاجتماع بين شيء في شيء واحد أنه جوهر وعرض. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الماهية الذهنية مندرجة تحت مقولة الكيف، وهو الكيف النفساني كما سيأتي بيانه في بحث المقولات وفي بحث العلم. فلهذا قال في الحاشية: وهو عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته بناء على ما ذهبوا إليه. هذه بناء على ما ذهبوا إليه يريد يشير إلى مطلب، هذا المطلب إن شاء الله في وقت نبينه، باعتبار أن المدرسة المشائية تبعا لأرسطو ذهبوا إلى أن العلم ماهية، صح؟ صدر المتألهين قال العلم ما هي خارج عن المقولة داخل في الوجود. أخر احنا عندنا وجود وعندنا ما هي مهاشفين، نريد نشوف بأن العلم داخل تحت الماهية وداخل تحت الوجود. صدر المتألهين قال أساسا خارج عن المقولة، بل هو ماذا؟ داخل في الوجود. نعم بناء على النظرية الأرسطوئية والمشائية يرون أن العلم مقولة له ماهية، وماهيته ماذا؟ ماهيته أنه كيفون. فلهذا قال على ما ذهبوا إليه، وإلا نظرنا نحن تبعا لصدر المتألهين فلا نقبل أن العلم داخل تحت أي مقولة من المقولات، بحثه سيأتي في محله. فهذه الجملة رحمة الله تعالى عليه فقط ذكر هذه الكلمتين إشارة إلى مطلب الخلاف سيأتي بين المدرسة المشائية وبين مدرسة الحكمة المتعالية في محله. بناء على ما ذهبوا إليه، ماذا ذهب إليه المشاء؟ من كون الصور العلمية كيفيات نفسانية، أي نوع من أنواع الكيف، والكيف مقولة من المقولات القائمة بنفسها والمباينة مع المقولات الأخرى. ثم هاي مقدمة، المقدمة الثانية، ثم إذا تصورنا جوهرا كان ذلك الجوهر المتصور ماذا؟ داخلا تحت مقولة الجوهر، يصدق عليه أنه جوهر، كان مندرجا تحت مقولة الجوهر لانحفاظ الذاتيات كما يقول الحكيم. وأيضا من جهة أخرى هو كيف، إذا يلزم أن يكون شيء واحد جوهر كيف. إذا تصورنا الكم يلزم أن يكون شيء واحد كم كيف. إذا تصورنا العين يلزم أن يكون شيء واحد عين كيف. والمقولات متباينة بتمام الذات، ويستحيل أن تصدق أكثر من مقولة على موجود واحد. وتحت يقول كان مندرجا تحت مقولة الجوهر للحفاظ الذاتيات، ومندرجا تحت مقولة الكيف كما تقدم بحكم المقدمة الأولى. خب تقائلا أن يقول ما المحذور في ذلك سيدنا، فليكن مندرجا تحت مقولة الجوهر ومقولة الكيف. يقول لا، والمقولات متباينة بتمام الذوات، يستحيل أن يكون هناك وجود واحد مندرج تحت مقولتين في آن واحد. والمقولات متباينة بتمام الذوات، فإذا كانت متباينة بتمام الذوات بعد لا يمكن أن يكون هناك موجود واحد داخل تحت أكثر من مقولة. إذن فيلزم التناقض في الذات، يعني يلزم إذا كان كيفا بعد ماذا؟ لا يكون شيئا آخر، مع أنه هو ماذا؟ جوهر. أيضا إذا صار جوهرا بعد لابد ماذا؟ أن لا يكون شيئا آخر، والمفروض أنه صار شيئا آخر، فهو جوهر ولا جوهر لأنه داخل في الكيف. فهو كيف ولا كيف لأنه داخل في الجوهر. وهذا معنى التناقض، يلزم التناقض في الذات، يعني إذا كان جوهر بعد ينبغي ماذا؟ أن لا يكون شيئا آخر، والمفروض أنه هو شيء آخر، إذن هو جوهر ولا جوهر لأنه داخل تحت مقولة الكيف. وهذا معنى التناقض. قال فيلزم التناقض في الذات، يعني في الماهية، مو فقط هنا في الجوهر والكيف. وكذا إذا تصورنا مقولة أخرى، وكذا إذا تصورنا مقولة أخرى غير الجوهر كانت الماهية المتصورة مندرجة تحت مقولتين، تحت الكيف الثاني وتحت مقولتها الخارجية. وكذا لو تصورنا كيفا، حتى مو نجي إلى المقولات الأخرى، نأتي إلى نفس الكيف له أنواع. إذا تصورنا الكيف المحسوس يلزم أن يكون كيفا محسوسا وكيفا ماذا؟ وكيفا نفسانيا، وأيضا محالون، يعني لا يعقل أن يكون وجود واحد هم ينتزع منه ماهية الكيف المحسوس وهم ينتزع منه ماهية الكيف النفساني. فهذه المقولات تماما هي وأقسامها، إذا صدق واحد منها على الماهية بعد لا يصدق منها شيء آخر. وكما لو تصورنا كيفا محسوسا كان مندرجا تحت الكيف المحسوس والكيف النفساني، وهو اندراج شيء واحد تحت نوعين متباينين من مقولة واحدة أو تحت مقولتين متباينتين، لا فرق، تحت مقولتين متباينتين أو تحت نوعين من مقولة واحدة، فالأنواع أيضا متباينة من مقولة، واستحالته ضرورية لما بينا وجه الاستحالة أن كل موجود له ماهية واحدة، فيدخل من حيث الماهية تحت مقولة واحدة. قالوا وهذا الإشكال الثاني أصعب من الأول، وهذا الإشكال الثاني أصعب من الأول. شوية الإخوة يلتفتون جيدا، البداية بعض الأحيان لعله أعقد حتى من النهاية، يعني أكو مطالب في البداية السيد العلامة لم يتعرض لها في النهاية، أو إذا تعرض لها ففي البداية هي أعقد مما في النهاية، ولعله من تلك الموارد هذا المورد. الإخوة كل البداية مو هالشكل، ولكنه جملة من موارد البداية هذا. والإخوة اللي الآن يدرسون البداية يفترضون أنفسهم يدرسون منظومة البداية، هذه بداية بالحمل الأولي وليس بداية بالحمل الشايع. البداية وليست بداية، واقعا ليست بداية، السيد العلامة كتب البداية اختصارا للمنظومة، وكتب النهاية اختصارا للأسفار. يعني الإنسان يريد أن يقرأ دورة مختصرة للأسفار يقرأ النهاية، لا يتصور أن البداية من قبيل الحلقة الأولى. ها الحلقة الأولى الأصول هو هذه للمبتدئين، هذه مو للمبتدئين. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بداية كتبها ثم كان عنده بحث خارج في الفلسفة. كيف بحث خارج في الفقه والأصول؟ كان عنده بحث خارج في الفلسفة في ليالي الخميس وليالي الجمعة، ويجتمع عليه خيرة الأساتذة، يعني الشيخ جوادي، سيد البهشتي وأمثال هؤلاء، كانوا يجتمعون عنده يلقي عليهم بحث خارج الفلسفة، اجتمع صارت النهاية. هذا البحث خارج الفلسفة للسيد العلامة النهاية، هو كتاب دقيق، هو مهم أيضا، هو مهم، يعني من الكتب الأساسية في الفلسفة، من الكتب الأساسية في الفلسفة المنقحة. يعني كل الإشكالات التي كانت قد تلد على فلسفة صدر المتألهين وحاول أن ينقحها ويجيب عنها. فهذا الإخوة يهتموا بالبداية والنهاية. واقعا الإنسان اللي هسميني يصير أستاذ محقق في الفلسفة، البداية والنهاية إذا قرأهما بشكل جيد واقعا تكون الفلسفة الإسلامية ومسائل الفلسفة الإسلامية التي قد تصل إلى 700 مسألة مهمة في الفلسفة، هذا من كلها يستطيع أن يجدها هنا وفي النهاية. طبعا عندما أشرت إلى العدد لأنه كان عندي نكتة، وهو أنه كثير يقول أن الفلسفة الموجودة بأيدينا هي الفلسفة اليونانية، مع أن هناك استقراء للمسائل اليونانية في الفلسفة واستقراء للمسائل الفلسفية في الإسلام، فإنه المسائل الفلسفية في اليونان كانت لا تتجاوز 200 مسألة، والمسائل الفلسفية في الإسلام وصلت إلى 700 مسألة. 500 مسألة هذه من مستحدثات الفكر الإسلامي والدين الإسلامي، وحتى 200 مسألة من اليونان أيضا هذه كانت طفلا غير بالغ، والفكر الإسلامي أوصلها إلى البلوغ، بل أوصلها إلى الرشد الكامل. فالفلسفة فلسفة إسلامية محضة، أخذت من القرآن ورواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا لا فلسفة يونانية ولا فلسفة فارسية ولا فلسفة هندية ولا فلسفة ما أدري كذا. نعم توجد هناك قواسم مشتركة، هذه القواسم المشتركة مو معنى أنها فلسفة يونانية. نعم الجهال يقولون أنها فلسفة يونانية، وإلا من يطلع على الفلسفة بالشكل التي كتبها صدر المتألهين وبالشكل التي نقحها السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، يعلم أنها فلسفة إسلامية مرجعها أساسها الكتاب ورواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عليهم. قالوا وهذا الإشكال أصعب من الأول. لماذا؟ إذ لا إشكال، لا كثير إشكال. إن شاء الله سيأتي في محله هناك بحث بين الفلاسفة. نحن قلنا الموجود في الخارج إما جوهر وإما عرض. هنا يأتي هذا السؤال، هل أن الجوهر مفهوم ماهوي أو مفهوم فلسفي؟ تتذكر الأخوة نحن عندما قلنا أنه نبين معنى المفهوم الماهوي والفلسفي، وبعد ذلك بعد نعتمد على هذا الاصطلاح يعني شنو مفهوم ماهوي، شنو مفهوم فلسفي فقط للإشارة، شنو مفهوم ماهوي مفهوم فلسفي؟ المفهوم الماهوي هو الذي يؤخذ جزءا في ماهية الشيء، كالإنسان بالنسبة إلى الأفراد، كالحيوان بالنسبة إلى الأنواع. فإن الحيوان مفهوم ماهوي، يعني ماذا؟ يعني يعتبر جزءا في ماهية الإنسان، ويعتبر جزءا في ماهية البقر، ويعتبر جزءا في ماهية الغنم، ويعتبر جزءا في كل ماهية النوعية التي أخذ الحيوان فيه. هذا يسمونه مفهوم ماهوي. مفهوم فلسفي ماذا؟ أنه ليس المفهوم الفلسفي مأخوذا جزءا في ماهية المصداق. يعني عندما نقول زيد ممكن، هل الإمكان جزء ماهوي في زيد من قبيل الحيوان والناطق؟ فأنت تعرف الإنسان تقول حيوان ناطق ممكن. عندما تقول موجود، زيد موجود، هل الوجود من قبيل الحيوانية والناطقية؟ لو كانت من قبيل الحيوانية والناطقية لابد عندما تعرف الإنسان ماذا تقول؟ حيوان ناطق موجود، لا تقول هذا. فإذا الوجود والعدم والإمكان والوحدة والكثرة والتقدم والتأخر، هذه كلها مفاهيم فلسفية، وقد تعبر عنها بمفاهيم وجودية، وقد يعبر عنها معقول ثاني فلسفي في قبال المعقول الأول الماهو. واضح هذا المطلب؟ نأتي إلى محل الكلام. ذكروا أن الجوهر له أقسام: نفس، عقل، جسم، صورة جسمية، مادة أولى، هاي خمسة. هل الجوهر مفهوم ماهوي بالنسبة إلى هذه الأقسام من قبيل الحيوان بالنسبة إلى الأنواع، أو أنه مفهوم فلسفي لما تحتوي؟ قالوا أن الجوهر مفهوم ماهوي لما تحتوي، يعني أنه نحن توجد عندنا ماهية عالية، هي ماذا؟ هي الجوهر، تحتها أنواع خمسة، من قبيل عندنا حيوان وتحته ماذا؟ أنواع. فإذا نحن لابد أن نأخذ الجوهر في كل واحد من هذه الأقسام بعنوان ماذا؟ بعنوان أنه جزء الماهية في هذه الأقسام والأنواع. وهذا في الجوهر. في العرض ماذا تقولون؟ عندما تقولون العرض إما كم، إما كيف، إما إضافة، إما كذا، إما كذا، مفهوم فلسفي لو مفهوم ماهوي؟ قالوا لا، مفهوم العرض مفهوم فلسفي لو ماهوي. يعني ماذا؟ يعني ينتزع من ماهيات هذه المقولة، لو ينتزع من أمر خارج عن المقولة، إذا صار مفهوم فلسفي ينتزع من ماهياتها؟ لا بعد، ينتزع ماذا؟ من أمر عارض عليها، من أمر عرضي لها، من قبيل ماذا؟ من قبيل الماشي. هل الماشي مفهوم ذاتي لو مفهوم عرضي للإنسان؟ مفهوم عرضي. نريد أن نعرف أن الكم والكيف والأين والمتى عندما نقول عرض عرض عرض، هل هو من قبيل المفهوم الذاتي أو هو من قبيل المفهوم العرضي؟ قالوا لا، هو من قبيل المفهوم العرض. فإذا مفهوم العرض ليس مفهوما ماهويا، بل هو مفهوم فلسفي يؤخذ من أمر عارض على هذه الأمور التسعة. واضح هذه المقدمة؟ إذا العرض ليس ما هي، ليس جنسا عاليا. الأجناس العالية ما هي؟ الأجناس العالية هي الكم والكيف والأين، هاي الأجناس العالية. ولكن الجوهر ماذا؟ هم جنس عالي لو مو جنس عالي؟ جنس عالي وتحته أنواع، ولكن العرض بعد مو جنس عالي، وإنما مفهوم عرضي ينتزع من هذه الأقسام التسعة، فهو من قبيل مفهوم الشيء، من قبيل مفهوم الإمكان، من قبيل مفهوم الماشي في الماهية. واضح هذا المطلب؟ خب الآن نأتي إلى محل الكلام. الإشكال الأول ماذا كان يقول؟ الإشكال الأول كان يقول أنه شيء واحد كيف يمكن أن يكون جوهرا ويمكن أن يكون عرضا؟ العرض كم مقولة أكو تحته؟ كم قسم أكو تحت العرض؟ سبعة. وشوف المقولات التسع العرضية، تسعة أكو، كيف وكم وسبعة نسبية، إضافة ومتى ويفعل ويفعل وجد إلى آخره. هذه التسعة يصدق عليها عرض. ماذا معنى عرض؟ يعني قائمة في غيره، تقول ما المحذور؟ أن الإنسان إذا وجد في الخارج كان جوهر، ولكن إذا وجد في الذهن ماذا يكون؟ أساسا أنتم تعرفون الجوهر هكذا، تقولون ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، هذا معناه ماذا؟ إذا وجدت في الذهن أم وجدت لا في موضوع؟ لا توجد في الذهن وهي ماذا؟ في موضوع. إذن العرض له 9 أقسام بإضافة الجوهر الذي في الخارج لا في موضوع ولكن في الذهن يكون ماذا؟ في موضوع. إذن الإشكال الأول يمكن دفعه وهو أنه نلتزم أن الجوهر في الخارج لا في موضوع، ولكن عندما يأتي إلى الذهن ماذا يكون؟ في موضوع. إذا لم يجتمع في الصورة الذهنية لا في موضوع وفي موضوع، بل يوجد فيه ماذا؟ أنه في موضوع. هذا يقول السيد العلامة لا يوجد كثير إشكال في دفع الإشكال الأول، صعوبة ماكو، هذا شكل الجو ولا محذورة، إنما الكلام كل الكلام في جوف الفراغ في الإشكال الثاني، ذاك الإشكال الثاني الذي هو العوي الصواقع. طبعا هالإخوة بالأمس أشرت أنا قلت إذا وجود ذهني ما عندنا يعني فلسفة ما عندنا، ارتباطنا بالخارج إحنا عن خلال وجود الذهن، ارتباطنا بالخارج عن خلال الماهية، إذا وجود ذهني ما هي ما عندنا يعني خارج من عبد شنو هو البحث، أن البحث عن الفلسفة معرفة الواقعيات على ما هي عليه، هذا متى يكون؟ إذا قلنا أن هذه الصور الذهنية هي حقيقة الواقعية، أما إذا لم تكن كذلك فبعض الفلسفة. ومن هنا تأتي أهمية هذه المسألة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه السيد الصالح كان يقول أن بحث الوجود الذهني لابد يكون أول مسألة فلسفية، يعني إحنا قبل ما ندخل الفلسفة لابد أن نحدد ما هو مرادنا من العلم من الوجود الذهني، هذه تتضع حتى ندخل إلى الفلسفة نعرف ماذا نقول، لأن الفلسفة قائمة على الوجود الذهني. قالوا وهذا الإشكال أصعب من الأول، إذ لا كثير إشكال في كون شيء واحد جوهرا وعرضا. لماذا؟ لأن التباين الذاتي هو بين الجوهرية والعرضية، لو بين الجوهرية والكيفية، أي منهما؟ بين الجوهرية والكيفية، بين الجوهرية والكمية، بين الكمية والكيفية، مو التباين الذاتي بين الجوهرية والعرضية. نحن عندما بينا التباين بين المقولات قلنا تباين بين المقولات، والعرض ليس مقولة. إذن لا كثير إشكال في أن نقول الجوهر في الخارج جوهر ولكنه في الذهن ماذا؟ عرض، لأن التباين الذاتي الذي بين المقولات إنما هو بين الجوهر والكيف والكم وغيرها. وأما مفهوم العرض، شوفوا لم يعبر عنه مقولة العرض، لم يعبر عنه ماهية العرض، وهذا الاصطلاح يصطلح عليه الحكماء عندما يذكرون شيئا ماهويا يعبرون عنه مقولة أو ماهية، وعندما يذكرون مفهوما فلسفيا يعبرون عنه مفهوم. فلهذا يعبرون عن المفاهيم الفلسفية بالمفهوم وعن المفاهيم الماهوية ماذا؟ بالماهيات. فلهذا يقولون الوجود مفهوم وليس ماهية، الوحدة مفهوم وليس ماهية، التقدم مفهوم وليس ماهية. فلهذا أيضا أشرنا فيما سبق قلنا الفرق بينهما أن الماهية لها أفراد وأن المفهوم له ماذا؟ مصاديق. قالوا أما مفهوم العرض بمعنى القائم بالموضوع، هذا المفهوم فهو عرض عام. ماذا عرض عام؟ صادق على 9 من المقولات، لأنه من الأمور الذاتية. هذا عندما نقول الكم عرض مو مرادنا أن العرضية جزء ماهوي مأخوذ في الكم، هذا من قبيل أن تقول هذا شيء، هذا الشيء يعني جزء ماهوي مأخوذ، الإنسان شيء يعني شيئية مأخوذة في ماهية الإنسان. لا، عندما تقول هذا الكم عرض، هذا مو بمعنى أن العرضية مأخوذ جزء في ماهية كم، فهو عرض عام صادق على 9 من المقولات. ومن الجائز أن يعم هذا المفهوم الجوهر الذهني أيضا، يعني له 9 مقولات داخل تحت العرض، وماذا؟ والجوهر الذهني أيضا داخل تحت العرض. فإذا بعد الجوهر الذهني عرض وليس بجوهر، يعني قائم في موضوع ولا ينطبق عليه أنه قائم لا في موضوع، بعد إشكال مفهوم أيضا. ويصدق عليه أي على الجوهر الذهني، لماذا؟ لأن المأخوذ في رسم الجوهر رحمة الله تعالى عليه، لأن الجوهر مقولة عالية ولا يوجد لها تعريف حدي، لأن التعريف الحدي بماذا يكون؟ إما بالجنس والفاظ وإما بالفصل القريب، والمفروض أن الجوهر جنس عالي ليس مركب من الجنس والفصل، إذن بعد لا تعريف حدي لا ناقص ولا سام. فلهذا قال المأخوذ في رسم الجوهر مو في حد الجوهر، فإن الجوهر ليس له تعريف حدي. هذه النكات الإخوة يلتفت إليها جيدا كل واحدة منها مطلع، لأن المأخوذة في رسم الجوهر أنه ماذا؟ أن الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوعين. طب إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، إذا وجدت في الذهن فلتكن في موضوعين. فمن الجائز أن يقوم في الذهن أي الجوهر في موضوعين، وهو أي الجوهر إذا وجد في الخارج كان لا في موضوعين، هذا أي خذ واغتنم. وأما دخول الماهية الإشكال هنا، وأما دخول الماهية الواحدة تحت مقولتين كالجوهر والكيف والكم والكيف والمقولات متباينات بتمام الذوات، فاستحالته ضرورية لا مدفع لها بهذا الجواب، وإنما لا بد أن تدفع بجواب آخر. من هنا نحن نحتاج الإخوة يلتفتوا، من هنا نحن نحتاج لكي تتضح هذه الأجوبة أن نبين مبنى الحكيم جيدا، حتى نحافظ على مبنى الحكيم ونجد أن هذه الأجوبة تحافظ على هذه الأصول في نظرية الحكيم أو لا. مبنى الحكيم ماذا صار إلى هنا؟ أبين مبنى الحكيم حتى بكرة نأتي إلى الإشكالات. مبنى الحكيم ماذا صار؟ أولا أنه يوجد عندنا وجود ذهني في قبال الوجود الخارجي، هذا بعد اتضح من خلال الأدلة التي أقمناها الثلاثة. واحد، اثنين، أن العلم والمعلوم بالذات واحد في الذهن. يعني عندما توجد عندنا اصطلاحات ثلاثة، علم، عالم، معلوم بالذات في قبال المعلوم بالعرف. بكرة إن شاء الله نبين ما هو الفرق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرف، وما هو الفرق بين العلم والمعلوم بالذات. ولكن الآن بنحو الإجمالي أن العلم والمعلوم بالذات واحد لا اثنان. أي اثنين؟ ثلاثة، أن المقولات متباينة بتمام ذواتها. تمام، هذا اتضح بيانه. أربعة، أن الذي يأتي إلى الذهن هو حقيقة الواقع الخارجي، هذا أيضا بيانه فيما سبق. هذه الأصول مع بعض الأصول الأخرى إن شاء الله بكرة نبينها في مبنى الحكيم. يعني مبنى الحكيم لكي يصح مبنى الحكيم ونظرية الفيلسوف لابد من حفظ هذه الأركان، وكل جواب إن حفظ لنا هذه الأركان الخمسة وهو جواب ماذا؟ عن الشبهة. أما إذا لم يستطع أن يحفظ لنا هذه الأركان الأربعة والخمسة فهو جواب غير تامين. طبعا انتهى البحث، انتهى درسنا، ولكن فقط في نهاية درسنا. الفلاسفة يعبر عنهم أيضا بالحكماء بالحكيم، منشأ التسمية القرآن الكريم، ولعلق القرآن الكريم حتى لا أكون جازما باعتبار أنه كلام الله لا يعرفه إلا من خطب به، منشأ هذه التسمية لعله في القرآن الكريم. القرآن الكريم في سورة البقرة يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طبعا اعلموا ان القرآن يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا في قبال انه يرى الدنيا وما فيها متاع قليل. دنيا وما فيها، مو ان تعيش 50 سنة وان تحصل على بيت 100 متر، لا، الدنيا من اولها الى اخرها وما فيها القرآن يعتبره ماذا؟ متاع قليل، دار الغرور يعتبره، بس هذا ما عدنا شغل فيه. فإذا الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هاي الكبرى. في سورة آل لقمان ذكر واحدة من صورياتها، قال ولقد آتينا لقمان الحكمة. إذا خليها مع هاي الكبرى شكل قياس للشكل الأول، لقد آتينا لقمان الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذول يقولون منطق الأرسطو من الجاي هذا القرآن الكريم. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن لقمان أوتي ماذا؟ خيرا كثيرا. حتى تعالوا نشوف هذا لقمان الذي أوتي خيرا كثيرا لأنه أوتي الحكمة عندما يوصي ابنه ما هي تلك الحكمة التي أوتيها؟ يا بني لا تشرك بالله. أول خطاب يوجهه لقمان لابنه هو عدم الشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن أول مرتبة أول شيء في حكمة لقمان ما هي؟ التوحيد مو شيء أخر. والفيلسوف ماذا يبحث؟ يبحث التوحيد، يبحث أساسا المقصد الأسمى. أسمى هو ماذا؟ هو التوحيد في الفلسفة. لها المقدمات احنا كلها ندرسها للمرحلة الأخيرة للإلهيات بالمعنى الأخر. ومن هنا يسمى الفيلسوف الباحث في الإلهيات حكيم، لأن القرآن يقول بأنه من يبحث في الإلهيات فقد أوتي الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحمد لله.